طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من محرمته شيئا، المهر كله أو بعض. نقول لا، لا يصح، لأن شرعنا ورد بإيش؟ بخلافه. استدل به بعض العلماء أيضا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستغلها الزوجة من زوجها، يعني أن يكون يعمل لها بناء ويبني لها بيتا، يأتي لها بشيء غائب. والاستدلال واضح ولا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه، إذ لو لم يرعاها موسى من يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، وهو في الحقيقة منفعة لها. ثم إن شرعنا ورد بوثاقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئا: زوجتكها بإيش؟ بما معك من القرآن. وهذا منفعة، لكن لو اشترطت عليه أن يخدمه، أن يكون مهرها خدمتها، مثل هذا المرأة عجوز كبيرة خطبها الإنسان ما عنده مال أو عنده مال، وقالت المهر أنك تخدم، تشير مثلا أتوضأ، وكذلك أيضا تخدم حذائي قص ثوبي وما أشبه ذلك، يجوز ولا لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه لا يجوز، لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. والزوج رجل فهو قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة أسير عند الزوج، أسيرة، اتقوا الله في النساء فإنهن حوان عندكم. وإذا قلنا إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها، انعكست القضية، صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز. ولكن مذهب جواز ذلك، مذهبنا جواز هذا الشيء لأنها منفعة. وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها، فكذلك أن يقوم بخدمتها. والتعليل هذا لا يمنع، لا يمنع، نعم، يكون زوج يخدمها في مشارف عليه وتخدمه فيما يجب عليه، فتكون خادمة مخدومة، كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم، وعامل معمول. ليش ما سمحت فيها العادي حتى اتوضا عليها كثير؟ نعم، يمكن عنده مال يا غانم، يمكن عنده مال وترقب انه تموت قبله وياك. المهم نعم، هذه مستقبلها، لكن حسب الحال. هذا رجل شاب وفقير، والامراه عجوز كبيره عندها اموال عظيمه، وقال ربما انها تموت قبلي فارث، ما خاف، انا اخذها. نعم، وقد يكون ايضا لغير هذا، قد يكون لرفع حسده، قد يكون لرفع حسده من هذه امراه مثلا من قبيله مشهوره، ويحب ان يرتفع حسبه، لانه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيله، فاذا تزوج هذه المراه المعروفه بانها من قبيله معينه علم بذلك، لا في اعتبارها. لا ينزل الآن، لأن غنمها الآن إذا تزوجت المرأة فبتنهض لزوجها الرعي تقول أيضا. المهم الحمد لله أن الشرع يخالف هذا لا يجيب. ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز يعني يقول أبستأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي، يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مانع. يقول أجرك بيتي 5 سنين، هذه المدة تحتاج 5 سنوات، فالسنة السادسة تبرع، إن شئت عرضت إياه إن شئت طلعت، فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه 100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ما حد مثل عنده حاجة يبيع وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها 100 وما زاد فلك، يجوز؟ يقول نعم جائز، يبيعه 120 يأخذ 20، 105 يأخذ 5، 110 يأخذ 10، ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من الوكيل والموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟ أي سعر؟ سعر هذه السلعة يعرف أن مثلا تساوي 100 قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما ما بيش تسوى يقول بيعه 100 من لو هذا في بيعه 400 مثلا يكون سعره 400 وما دل، أو يكون مثلا يعرف سعره ما تساوي 50 والوكيل ما يدري. من الذي يبقر هنا؟ الوكيل. وفي المسألة الأولى الموكل زين. سلوكيل إذا صارت أدوم من المياه ما هم بيع السلعة وثبتها سلعة المعروف الأضال على رأي. المهم إنه يصار من السعر المعروف إنه قيمة من المياه إلى تزيد قليل أو تنقص قليل ما يخالف، يعرفون هذا. لكن إذا قدر إن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري إن هالسلعة ما يمكن تصل إلى المياه وجاء يبلغتها الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، لك ما يدري المسكين يحصل أنت بتجيب أكثر من 100، فأخذها وتعب في الحرج عليها وباع ما بيعت إلا 80 أو 90 مثلا. يكون في هذا غلط على الوكيل، على الوكيل، على الوكيل. وبالعكس إذا كان الموكل ما يعرف وش القيمة نعم وقال له البائع الوكيل أنا ببيع لك بالمئة واللي يزيد لي، هذا في حسب ما تصل منه فوافق على هذا، فإننا نقول لا يجوز لأن فيه تغييرا لمن بالموكل، تغييرا بالموكل. ويستفاد من هذه الآية أنه يستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين، حسن معاملة صاحب مدين من وجهين. أولا أنه فسح له في الأجل، أنه فسح له في الأجل. مش قال فمن حجب كانت 18 فمن عندي. وثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة حيث قال وما أريد أن أشق عليه، وما أريد أن أشق عليه، فهذان دليلان على أنه كان سمحا في معاملته.